سلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نستأنف كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات مع المجلس تقريبا ده 11 11 لطائف الإشارات، لا العاشر، المجلس العاشر من كتاب لطائف الإشارات. كنا نتكلم فيه عن تواتر القرآن. يا البارحة ده الواحد مش فاكر من ساعة اللي حصل. كنا نتكلم عن تواتر القراءات أصولا وفرشا، تواتر القراءات أصولا وفرشا. فتابع رحمه الله عز وجل قال: وأما الهمز فعلى قسمين. فكان بيتكلم على تواتر المدود. قال: وأما الهمز فعلى قسمين، الأول المنفصل، واختلفوا في مده وقصره، وأكثرهم على المد، فادعاء أكثرهم على المد يعني إيه؟ يعني مش الإشباع، ما يقصدش الإشباع، أكثرهم على المد أكثر من الحركتين. ده يعني كلمة المد زي ما اتكلمنا في تقريب النفع عكس الإيه؟ المد الطبيعي. المد إذا ذكر المد معناه زيادة على الطبيعة، معناه زيادة على الطبيعة. وأكثرهم على المد، فادعاء وعدم التواتر المد فيه ترجيح من غير مرجح، ولو قيل بالعكس لكان أظهر شبهة، لأن أكثر القراء على المد. يعني لو قيل بالعكس، يعني القصر، لو قالوا إن القصر ليس ورد أحد كانوا يقول لك كان أكثر شبهة، لكن هو اختار المد، ومع إن أكثر القراء بيقرأوا بالمد، ما بكسرش عندنا إلا القليل. والثاني المنفصل، وقد أجمع القراء على مده سلفا وخلفا، ولا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن بعض من لا يعول عليه بطريق شاذ. حتى إن الإمام الهذلي صاحب كتاب الكامل الذي رحل المشرق والمغرب وأخذ القراءة عن 300 شيخ و65 شيخا على عدد أيام السنة 365، وقال: رحلت من آخر المغرب إلى فرغانة. فرغانة دي على فكرة مدينة بلدة فرغانة عندنا في دياب، بس مش نفس الاسم يعني. يمينا وشمالا جبلا وبحرا. قال في كتابه الكامل الذي جمع فيه، نعم، لا لا لا ما اقصدش ان هي عندنا، بقول عن نفس الاسم يعني، عن نفس الاسم عندنا في بلد بس اسمها فرغان، فرغان يعني اللي منها يعني ايه، ولا بلاش، انا اقصد تشابه في الاسم يعني. فرغان قال لك مدينه واسعه في ما وراء النهر متخمه لبلاد تركستان. جزاكم الله خيرا يا شيخ وائل، الله يبارك فيك. قال في كتابه الكامل الذي جمع فيه بين صحيح وشاذ ومشهور ومنكر في باب ايه الاقسام ده يا شباب؟ ايه الاقسام الذي جمع فيه بين صحيح وشاذ ومشهور ومنكر؟ هذه الاقسام تترتب على اختلافهم في السند، كما تكلمنا في باب السند، كما تكلمنا فأن السند إما يكون متواتر أو صحيح مع الاستفاضة أو صحيح فقط. فهذا على هذه الأقسام تترتب نوعية القراءة. قال: جمع فيه بين صحيح وشاذ ومشهور ومنكر في باب المد. لم يختلف في هذا الفصل في ممدود وإذا كان كذلك فكيف يجسر؟ يعني يشترى يعني على ما أجمع عليه، فيقال فيه أنه غير متواتر. فهذه أقسام المد العرضي أيضا متواترة، لا يشك في ذلك إلا من لا علم له بهذا الشأن. ويرحم الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله عز وجل، فقد روي عنه فيما ذكره الهذلي أنه سأل نافعا عن البسملة فقال السنة الجار بها، فسلم إليه. مع أن السنة العكس، الصوت تقطع. طيب فقال السنة الجار بها فسلم إليه، وقال كل علم يسأل عنه أهله. وكيف يكون المد غير متواتر وقد أجمع الناس عليه سلفا وخلفا، عن سلفا عن خلف؟ ثم قال فإن قلت قد وجدنا للقراء في بعض الكتب كالتيسير فيما مد للهمز مراتب إشباعا وتوسطا وفوقه ودونه، وهذا لا ينضبط، إذ المد لا حد له، وما لا ينضبط كيف يكون متواترا؟ هذا سؤال. والجواب، قال فالجواب نحن لا ندعي أن مراتبهم متواترة، لكن أصل المد متواتر، وإن كان قد ادعاه طائفة من القراء والأصوليين، بل نقول إن المد العرضي من حيث هو متواتر مقطوع به قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أقل من أن نقول القدر المشترك متواتر. وأما ما زاد على القدر المشترك لعاصم وحمزة وورش فهو وإن لم يكن متواترا فصحيح. هذا الكلام مردود، هو أصل متواتر مستفاض متلقى بالقبول، ومن ادعى تواتر الزاد على القدر المشترك فليبين. وأما الإمالة فهي وضدها لغتان. يعني هي وضدها يا شباب، يعني كلامه وقال وأما الإمالة فهي وضدها الفتح، أحسنتم، نعم، قال وأما الإمالة فهي وضدها لغتان فاشيتان من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن العظيم، مكتوبتان في المصاحف متواترتان. وهل يقول أحد في لغة أجمع الصحابة والمسلمون على كتابتها في المصاحف إنها من قبيل الأداء؟ قال الهذلي كما رأيته في كامله. الإمالة والتفخيم لغتان ليست إحداهما أقدم من الأخرى، بل نزل القرآن بهما جميعا إلى أن قالوا بالجملة. فمن قال إن الله تعالى لم ينزل القرآن بالإمالة أخطأ وأعظم الفري على الله، وظن بالصحابة خلاف ما هم عليه من الورع والتقى، انتهى. وهو يشير إلى كونهم كتبوا الإمالة في المصحف نحو يحيى عيسى وهود وسعي يغشي يغشيها فسويها جليها أتيكم بالياء على لغة الإمالة، يعني الرسم هذه الكلمات رسمت بالياء، وليس هي معني، هي اللي بيقرأ بالفتح المفروض آتاكم، كما قلنا أن الرسم كتب ليكون مشترك بين القراءة وضده، أو يحتمل القراءة الأخرى. لكن لو كتبتها بالألف، لو كتبت بالألف هل تحتمل الإمالة؟ لا انت هتعمل الا الفتح فقط، لكن لو كتبت بالياء فتحتمل قراءة الفتح. جلاء بالياء على لغة الإملاء، وكتبوا مواضع تشبه هذه على لغة الفتح، ومنه قوله تعالى فيه سورة إبراهيم ومن عصاني بالألف لأن أصلها. وفي الكامل للهزل أيضا، وروى صفوان بن عسال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الكتاب دي مكتوب الفاء بنقطة واحدة على لغة على المغاربة ولا ايه؟ ومكتوب نقطة فاء نقطة بتاعة الإمالة. فعلا هي الظاهر نسخ الآية دي من مصحف برواية ورش، هو نسخها حطها من مصحف برواية ورش، لأن السكون مش علامة السكون عندنا المشارقة، السكون عندنا بيبقى رأس دال، هنا كاتب السكون دايرة. طيب مش مشكلة. قيل يا رسول الله تميل وليس هي لغة قريش؟ قال هي لغة الأخوال بنزورة، يعني بني يعني لا بني سعد، يعني بني سعد. طب ما تقريبا هم من فرع واحد. وقال عاصم أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب معلم الحسن والحسين، أقرأني علي بن أبي طالب رأي كوكبا بالإمالة. وقد أجمعت الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على الأخذ والقراءة والإقراء بالإمالة والتفخيم. يقصد بالتفخيم إيه؟ فتح، لأن إحنا كما تكلمنا في كتاب تقريب النفع أحيانا الفتح يقول عليه تفخيم والإمالة يقول على يقول لا ترقيق. وأما تخفيف الهمز ونحوه من الإدغام وترقيق الراءات فمتواتر قطعا. معلوم أنه منزل من الأحرف السبعة ومن لغات العرب الذين لا يحسنون غيره. وكيف يكون غير متواتر وقد أجمع القراء على الإدغام في نحو أثقل الدعوة؟ نعم، على الفتح يعني أثقل الدعوة. ما لك لا تأمنا، إدغام محض لأبو جعفر، تأمنا ومدكر على أصلها، يعني بيحكي أصلها تاء ودال تاء ضومة. وعلى تخفيف الهمز في نحو الذكرين أو الذكرين، تخفيف الإبدال والتسهيل، و الله الله في الاستفهام، وعلى النقل في لكنه والله ربي. نقل ايه؟ وعلى الترقيق في نحو في فرعون، ما جابش كلمة الآن وما جابهاش أصلا، وده جابه على النقل وفي لكنه والله رب. وعلى الترقيق في نحو في فرعون وميريا، ممكن يكون في سقط أو استدل خطأ بدل ما يستدل بالنقل راح جايب لكنه والله رب. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا أنت المقال في جنتك مش عارف لكنه والله رب ما شاء الله. كفرت بالذي خلق، قال له صاحبه كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي. وإن ترني أنا أقل. لا أنا أقل إزاي؟ لا مش تنفع. المهم احنا عارفين النقل طبعا. فانا على اعتبار ان هي لكن انا كانها لكن انا الله ربي، يعني كانه يريد انها ان حصل فيها نقل على وجه توجيه القراءه يعني. لا هو يقصد النقل الاصطلاحي في القراءة، نقل حركة الهمز، يعني لأنه ذكر، هو ذكر في الأول، يعني بيتكلم على تخفيف، توجيه هنا بعضهم ممكن. بيتكلم على تخفيف الهمز، فمن ضمن تخفيف الهمز النقل والإسقاط والحذف والإبدال وهكذا. فهو يعني أتى بشاهد في غير موضع، أو الله أعلم هو ذكره إزاي، نشوف إن شاء الله. في القراءة بتاعت أنا والهمزة حذفت وألقيت حركتها على الحرف اللي قبله. طب ما هو مش موجود اصلا الكلام ده، مش لا موجود هو في، قصده على التوجيه بتاعها، يعني قصده يعني يقصد إنها لما توجه بعض التوجيهات من باب الاختصار، يعني هو ذكرها كمثال على النقل في توجيه للقراءة ديت، والله أعلم وأجل. هيقول لكن انا هو آه الله، فيها الهمزة حذفت. هيقول لكن طب انا، استنى بقى، هي بقى لكن انا، وراح نقل حركة الهمزة على النون. اه ده طيب ممكن، ده الهمزه الحذفيه. صحيح، يعني ممكن تكون لكن انا، وراحت نقلت حركة الهمزة على النون، والتقى النونين خطا فأدغم، اصبحت لكنه هو الله. نعم جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير. وعلى التفخيم في اللامات من اسم الجلالة بعد فتح او ضم، فكيف بعد فتح أو ضم، فكيف يكون ما أجمع عليه القراء أمما بعد أمم غير متواتر على إطلاق؟ فما الذي يكون متواتر؟ أقصر ألف لام ميم لازم يعني، ودابة، وأولئك الذي لم يقرأ به أحد من الناس، أم تحقيق همز الذكرين، أو الله الذي أجمع الناس على أنه لا يجوز أنه لحن، وأنه لحن أو إظهار مدكر، الذي أجمع الصحابة على كتابته وتلاوته بالإدغام. نعم جزاكم الله خيرا. والظاهر أنه لما سمع الناس يقولون التواتر فيما ليس من قبيل الأداء، ظن أن المد والإمالة والتخفيف والهمز ونحوه من قبيل الأداء، فقال ذلك، وإلا فلو فكر فيما فيه لما أقدم عليه. ولو وقف على كلام إمام الأصوليين أبي بكر بن الطيب الباقلاني في الانتصار، حيث قال: جميع ما قرأ به قراء الأمصار كما اشتهر عنهم واستفاض نقله، ولم يدخل في حكم الشذوذ من همز وإدغام ومد وتشديد وحذف وإمالة وإبدال أو ترك ذلك كله أو شيء منه أو تقديم أو تأخير، فإنه كله منزل من عند الله تعالى، ومما وقف الرسول صلى الله عليه وسلم على صحته، وخير بينه وبين غيره، وصوب جميع القراءة به، وصوب جميع القراءات به. قال: ولو سوغنا لبعض القراء مالة ما لم يمله الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أو غير ذلك، لسوغنا لهم مخالفة جميع قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى. توسع هو في هذا في هذه النقطة، فليس ما مثل به ابن الحاجب من قبيل الأداء، اللي هو الأحكام الأصول يعني لماله والفتح وغيرها، فليس ما مثل به ابن الحاجب من قبيل الأداء. وإذا ثبت أن شيئا من القراءات من قبيل الأداء لم يكن متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتقسيم وقف حمزة وهشام على الهمز وأنواع تسهيله، فإنه وإن تواترت بتخفيف الهمز في الوقف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتواتر أنه وقف على موضع بـ50 وجها، ولا بـ20، ولا بنحو ذلك، وإنما إن صح شيء منها فوجه، والباقي لا شك أنه من قبيل الأداء. ولما قال في جمع الجوامع والسبع متواتر قيل فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة والتخفيف ونحوه، سئل عن زيادته على ابن الحاجب قيل المقتضية لاختيار أن ما هو من قبيل الأداء كالمد والإمالة إلى آخره متواتر، فأجاب في كتاب منع الموانع بأن السبع متواتر والمد متواتر والإمالة متواترة، وكل هذا بين لا شك فيه. وقال ابن الحاجب فيما ليس من قبيل الأداء صحيح لو تجرد عن قولك المد والإمالة، لكن تمثيله بهما أوجب فسادا، ولكن ما سنوضحه بعد. فلذا قلنا قيل ليتبين أن القول بأن المد والإمالة والتخفيف غير متواتر ضعيف عندنا، بل هو متواتر. ثم قال ومن السبع المتواترة مطلق المد والإمالة والتخفيف الهمز بلا شك. انتهى ملخصا من كتاب المنجد مع زيادة. معلش انا واقف هنا النهارده عند وقال الجعبري، صلى الله عز وجل ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما نفعنا وارزقنا اياكم علما نافعا، قبل منا ومنكم خالص الوجه الكريم، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.